لا سمح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: والأصح امتناع تكليف الغافل. وهو من هو الغافل؟ هو فسرها. أنا بتكلم على من هو الغافل فيما بحسب الشرح اللي أنا قلته المرة اللي فاتت. لما نحب نعرف الغافل نقول إيه؟ قول يا عبد الستار. الحاكم الذي ليس له علم بالخطأ. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ده تفسير عدم درايته. لكن هل كل من لا يدري يعد غافلا؟ لابد من أن يكون لا يدري بالشروط المذكورة. لا يدري حال كونه بالغا، لا يدري حال كونه عاقلا، ولا فإن المجنون لا يدري أيضا، ولكنه لا يقصد بإطلاق الغافل عليه. مثلا الصبي لا يسمى غافلا، فلابد من الغافل أنه يكون بالغ عاقل لا علم له بالخطاب، مثاله النائم. والساهي قال: وهو من لا يدري كالنائم والساهي، لأن مقتضى التكليف بشيء الإتيان به امتثالا. وذلك وقلنا امتثالا يعني إيه؟ مطوعة للأمر والنهي. وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به، والغافل لا يعلم ذلك. يعني كأن بيقول إن امتثال فرع العلم، والعلم منتفي عن الساهي، فإذا لا يعد مكلف. احنا بس بنراجع مراجعة خفيفة كده علشان ايه ندخل في الجديد. وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به، والغافل لا يعلم ذلك. ومنه السكران، وإن أجري عليه حكم المكلف. السكران أيضا من الغافلين، لأنه بالغ عاقل لا يدري الخطاب، لا يدري الخطاب، فيصدق عليه أنه غافل. ولكن السكران أخذه الشرع فأوقع تصرفاته تغليظا عليه، طبعا إذا كان إيه معتديا أو متعديا بسكر. وكلمنا على الكلام ده كله المرة اللي فاتت. ومن لو عرفت الغفل على أنه من لم يتعرض به حكم تعرفه تجهيزيا لعارض الألم بينه، هل يبقى تعريف صحيح؟ من لم يتعلق به الحكم، خلاص نمشي كده على طريقة الشراح. من لم يتعلق به الحكم تعلقا تنجيزيا، فهتخرج بتنجيزيا من تعلق به الحكم تعلقا صلوحيا. يعني هو كان عايز يقول تعلق به الحكم تعلق صلوحي. وبعدين لعارض ألم به، لعارض ألم به، ده تعريف جامع غير مانع، لأن يدخل فيه غير الغافل كالمكره وكالملجأ، لأن كل واحد فيهم امتنع أن يتعلق التكليف به لعارض ألم به. شرط التكليف، شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. فأنت قلت تعريف جامع، جامع صحيح أفراد المعرف، لأن السكران والنايم والساهي ما تعلقش بيهم الخطاب تعلق تنجيزي لوجود عارض ألم بيهم اللي هو الغفلة. لكنك لما قلت لعارض ألم به ما خرجت لناش الملجأ اللي احنا هنشرحه، ما خرجت لناش المكره برضو، ما خرجت لناش الحائط، وما خرجت لناش المغمى عليه، وما خرجت لا المغمى عليه غفل، وما خرجت لناش كل واحد قام به الجنب، كل واحد قام به عارض من عوارض الأهلية المذكورة في الأصول. بس حضرتك هم دول كلهم حضرتك ذكرتهم يدخلوا تحت امتناع تكلفة. صحيح ما هو مش غافل، ما هو مش غافل، ليسوا غافلين بس يدخلوا تحت. أيوة، يبقى إذن العنوان ده ما يصلحش يكون تعريف للغافل، لأنه يشمل الغافل وغيره، فتحقق فيه الجمع ولم يتحقق فيه المنع. ماشي. ومنه السكران وإن أجري عليه حكم المكلف تغليظا عليه كما أوضحته في حاشية شرح الأصل وغيرها. إيه يا عم الحاجات اللي بتزقزق. قال: وامتناع تكليف الملجأ وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجأ إليه. هيتكلم عن واحد تاني أو صنف تاني لا يتعلق به التكليف، وهو الملجأ. الأصح امتناع تكليف الغافل، والأصح امتناع تكليف الملجأ. ماشي. الملجأ أيضا لا يكلف. نعم. وحيأتي في الكلام على الملجأ ما أتى في الكلام على الغافل من تعبيره بالأصح الذي يقتضي صحة الطرف المقابل، في حين أن الشراح مشوا على أن الطرف المقابل ليس صحيحا، بل هو مذهب غير معتبر فهو خطأ، فكان الأليق أن يكون التعبير بالصواب، إلا أن يكون ده اختيار سيدنا الشيخ زكريا. من هو بقى الملجأ هذا؟ ده يدري. صاحبنا الغافل ده كان لا يدري، كان ايه؟ لا يدري، لكن الملجأ يدري. ولا مندوحة له عما ألجا إليه. مندوحة دي يعني سعة، يقال ندحت الشيء إذا وسعته، فأخذ منها مندوحة دي. لا مندوحة له عما ألجأ إليه كالساقط من شاهق على شخص يقتله، لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له. شكل القاتل دي ما عندوش خيار يعني. He has no option. كالساقط من شاهق على شخص يقتله، لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له. بيقول لك كالساقط من شاهق، واحد وقفناه من فوق العمارة وفي واحد تحت وإيه وزقناه فواقع، وهو بيقع بيقول أنا مش هقع، أنا هطلع تاني. مفيش، هو مش مخير. قانون انا يبقى اللي زقه هو بقى اللي... قانون دي حاجه تانية بقى. مين بقى الضامن والكلام ده؟ دي حاجه تانية. هنتكلم هل هو مؤاخذ يعني عند الله يعتبر قاتل؟ لا، هو ما عندوش خيار، ما يقدرش، ما عندوش قدره على مقاومه الجاذبيه الارضيه فانه يطلع، ولا حتى ينحرف يمكن، فهو واقع كده كالحجر. فده اسمه ملجأ. لا مندوحة له عما ألجأ إليه، يعني اضطر إلى أن يكون في موقف أو في يعني حالة لا خيار له في مقاومتها والخروج منها، فده مش مكلف. كالساقط من شاهق مكان عالي على شخص يقتله، على شخص يموته، لا مندوحة عليه، لا خيار له أنه يقع عليه، بخلاف لو كان في خيار، كأنه مثلا إيه ممكن مثلا يلاقي البتاع اللي بيبقى في البلكونات ده اسمه إيه؟ حبل ولا إيه؟ منشر. مش منشر، بتاع القبة المدورة، تندة. فيعني يتعلق فيها يبقى فيه ايه ثم شيء او ينحرف بمساره عنه يبقى عنده خيار. لكن في كلامنا ما فيش خيار. لا مندوحة له عن الوقوع عليه على هذا الشخص اللي هيقتل القاتل له كالساقط. نعم القاتل. القاتل دي صفة لإيه؟ الوقوع. لا لا لا صبرا بس. كالساقط من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له. صح الوقوع دي صفة للوقوع. الوقوع الذي هو قاتل له أي الشخص الملقى عليه. ماشي واضح يا شيخ عبد الستار؟ صورتها انا افتكرت العباره هي اللي صعب. مفيش يا شيخ عبد الستار. واحد اهو واقف رحت انا جاي وزقه كده فوقع وهو بيقع في واحد تاني تحت اهو. ده يقدر يطلع تاني؟ لا. يقدر يعمل كده ويروح كده؟ هو بيقع اهو زي الحجر اهو فراح وقع مموته. ده صاحبنا اللي موت ده عليه مؤاخذه عند ربنا؟ لا. ليه؟ عشان ما كانش عنده خيار في انه هو يقاوم هذه الحالة. بس كده. لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه وبنقيده. هو يا عزيزي العقل مناط التكليف والقدرة أيضا مناط التكليف. فالذي لا يقدر حسا أو شرعا يعتبر عاجزا. حسا زي صاحبنا اللي بيقع على الراجل ده عاجز. شرعا واحد الماء أمامه وعايز يتوضى وفيه تنين عند المية لو راح هياكله أو أسد يبقى ده عاجز شرعا. أو في عاهة تمنعه من استعمال الماء بحيث أنه إذا استعمل الماء هلك أو تلف أو زاد يبقى ده ممنوع شرعا. ماشي فدي كلها صور العجز. نعم للوقوع. الوقوع القاتل له اللي هو الملقى عليه. الوقوع القاتل أيوه. القاتل دي صفة لمين؟ صفة للوقوع. واجب قتل ولا الجسم الملقى اللي هو الساقط هو اللي قتل. طب ماشي العبارة كده على كلامك كالساقط من شاهق القاتل للشخص الذي قتله. القاتل للشخص الذي قتله. ما هو الذي قتل هو الوقوع. الحدث هو اللي سبب القتل. حصول الوقوع مش الشخص. وعلى كل حال الأمر يسير يعني. سيدي ممكن نقول إن عن الواقع عليه القاتل له كلاهما صفتين للسقط. فين الواقع عليه دي؟ فين الواقع عليه دي يا ابني؟ أنت جايبها منين دي؟ إيه إيه؟ كالساقط من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له اللي هو عمنا الساقط ده عن الوقوع. عن الوقوع أنهي وقوع؟ صفة الوقوع ده إيه؟ إن هو قاتل لمين؟ للشخص اللي وقع عليه. على الوقوع على المقتول الذي قتله بسبب الوقوع عليه. يلا يا مولانا. نعم. فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه وبنقيضه لعدم قدرته على ذلك. ما نقدرش نقول له يا عم الواقع أنت مكلف إنك تقع أو ما تقعش لأن هو لا قادر إنه يكمل وقوع. يعني وقوعه ده مش بإرادته فنأمره ان يكمل وقوع ولا قادر انه يبطل وقوع لان برضو عدم وقوعه ده مش بإرادته. هو كالريشة في مهب الريح لا قدرة له لا على الاستمرار ولا على المقاومة. هو ملوش إرادة اصلا في الاستمرار. ملوش إرادة في ايه؟ في الاستمرار. فاحنا ما نقدرش تكليفه في هذه الحالة يكون ممتنع. ممتنع قلنا يبقى ممتنع دي راجعة لايه؟ للعقل. ممتنع أي عقلا. يمتنع تكليفه بالملجأ إليه اللي هو السقوط. هذا هو ما ألجأ إليه لما زقناه بقى ملجأ أنه يقع ما عندوش خيار وبنقيضه. تكليفه أيضا بنقيض السقوط اللي هو عدم السقوط يعني أيضا ممتنع. ليه؟ دي دعوة. قال لك دليلها عدم قدرته على ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو السقوط وعدمه، الملجأ إليه ونقيضه. ماشي؟ نعم ماشي؟ ركز عشان تعرف تحلل العبارات بتاعت الكتب القديمة. ها؟ ليه برضه؟ بيقول لك لأن الأول واجب الوقوع، إنه يقع ده الملجأ إليه ده اللي هو وقوعه ده واجب الوقوع حتمي. حتمي مش علة ومعلول، حتمي يعني بحسب العادة، وإلا في العادة دي قد تخرق. ممكن هو بيقع يقوم واحد من أولياء الله الصالحين يقوم متوجه بهمته إليه كده فيثبته في الهواء، أو هو نفسه يقوم من أولياء الله الصالحين. سبايدر مان ماشي هيرمي الشبكة بتاعته كده ويقوم إيه عامل. ما سبايدر مان برضو خارق للعادة في حد ذاته، أو سوبرمان، أو لو أولى على سبايدر مان بينط بالشبكة، أنا سوبرمان بينط بيطير بالإرادة. سوبرمان مش أدمي في صورة الأدمي فيأخذ الحكمة. أنا عارف إنه من كوكب كريبتون وكل الحاجات دي. الملجأ المكره ممكن غير مكره. لا لا مش الملجأ المكره، المكره ده له حاجه تانية هنقول. ممكن يكون ماشي على السطح كده ووقع. الملجأ من المكره عنده قدره على بقول له هات ها، زي الفيلم بتاع شكري سرحان طلق الوليه والا مش عارف هعمل فيك وهساوي زوجة تانية، فهو خاف فطلقها. كان ممكن يقول له مش هطلقها واعلى من خيلك اركبه، فده مكره. لكن الملجأ ما عندوش بيقع يا رب انا عايز اطلع مش عارف انا عايز انزل، برضو ما عندوش اراده في النزول، هو غصب عنه نازل. لان الاول واجب الوقوع والثاني ممتنعه. السقوط واجب الوقوع، يجب ان يقع، لا بد ان يقع، لا خيار له في عدم وقوعه. والثاني ممتنعه اللي هو عدم الوقوع، ما يتاتاش بحسب العاده برضو. ولا قدرة له على واحد منهما، هو ملوش قدرة انه يقول انا نازل اهو بقدرتي، ولا له قدرة انا طالع اهو، هو كده كده واقع بلا قدرة، بلا قدرة له، هو كالريشة في مهب الريح. نعم. وقيل دايما او مش دايما من استعمالات صيغة التمريض دي، دي اسمها صيغة التمريض، اللي هي ان يبنى لغير الايه المعلوم فاعله، ده اللي هو المبني المجهول احنا بنقول عليه من لم يسمى فاعله. فدي بتستعمل في اشياء منها التضعيف. يقول لك وقيل، قيل دي احيانا اذا استعملت بتبقى اشاره لايه لضعف القول المحكي هذا، وكان هذا هو الايه وكأن هذا هو المقصود هنا. وقيل من ضمن استعمالات شيء المادي المجهول يعني أو ما المسمى فاعله، إذا كانت تستخدم للتمريض، إذا كان الخبر ضعيفا، أو إذا كان صاحبه مجهولا، أو إذا كانت اختصار للاختصار. شوفوا وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق. قيل قول كده ضعيف ان يجوز، يجوز عقلا يعني، والجواز العقلي لا يقتضي الوقوع الشرعي، يعني مش لما يقول لك يجوز تفهم منها انه لازم يكون فيه مثال له في الشرع او ده حصل فعلا، إنما ما بيقولوا يجوز قلنا معناها إنه يتصوره العقل ليس بمستبعد ممكن، لكن هل يقتضي الجواز العقلي الوقوع الشرعي؟ ما فيش تلازم، قد يجوز عقلا ولا يقع شرعا، لكن الممتنع عقلا قاطعا لا يقع شرعا. ماشي؟ ما ده من أدلة القائلين بالامتناع، مش قيل بالمنع وقيل بالجواز. فأنا بعلق على كلمة يجوز بأن يجوز هنا معناها الجواز العقلي. قيل لا يجوز عقلا وقيل بل يجوز عقلا. قيل يتصور وقيل لا لا يتصور. طب اللي قال لا يتصور ده ليه؟ قال لك لأن ده يقتضي أنك بتقول له اقدر يا من لا تقدر، مش الملجأ ده لا يقدر، قلنا لا على الفعل ولا على نقيضه، فكأنك انت بتقول له اقدر يا من لا تقدر، فده عبث والعبث محال. الثاني قال لك لا يجوز بناء على جواز التكليف بما لا يطاق، وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق، كحمل الواحد الصخرة العظيمة. بيقول لك والله في مسألة ثانية عندنا بتقول هل يجوز ان ربنا يجوز عقلا برضه ان ربنا يكلف بما لا يطاق؟ فانت حتى لو واحد قال لك ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده يقول لك ده ماشي، ده في الوقوع في الشرع مش في العقل. لكن انت هل تتصور ان ربنا ممكن يكلف واحد ما لا يطيق؟ يقول لك انا اتصور. يقول لك طب وايه الفايده؟ يقول لك الاختبار يا اخي، يقول روح شيل جبل المقطم. طب هو مش هيقدر، يبقى ايه فايده التكليف بيه؟ انه هو يتوجه فيحاول فيعجز فيقول والله يا رب انا عملت اللي انت امرتني بيه وما قدرتش، يبقى خلاص ارتفع عنه التكليف ساعتها لانه عمل حاول وما قدرش. سيدنا مبروك لسيدنا في مأزم في الناس، زي مثلا مثلا سيدنا ابراهيم لما امر بالاذان ان يؤذن في الناس بالحج مع ان الناس بعيده عنه، ولكنه ما عليه الا انه حاول فقط. لا لا مش معانا. ها والممتنع عقلا ممتنع شرعا؟ قطعا. ازاي والممتنع عقلا ده لا يقع قطعا؟ ازاي الشرع يكلفك بما لا يقع؟ لكن الجائز عقلا ده قد يقع. ولكن هل يلزم من الجواز العقلي الوقوع الشرعي؟ لا يلزم. لكن يلزم من الوقوع الشرعي الجواز العقلي. فبيقول لك بناء على جواز التكليف بما لا يطاق، يعني في مسألة هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ هل عقلا برضو؟ هل العقل يتصور إن أنه يجوز أنه يصح تكليف الله سبحانه وتعالى للمكلف بما لا يطيقه بما لا يستطيعه؟ قيل وقيل. فالقول اللي قال لك بالجواز يتفرع عليه جواز تكليف الغافل والملجأ. بعض الناس تخيل كده قال لك والله إذا قلنا بأن ينفع العقل يتصور أن الغافل يكلف، النايم ده وهو نايم يبقى مكلف، أو الملجأ يبقى مكلف، احنا ما لناش دعوة ده الشرع جاي بيه ولا ما جاش بيه، احنا بنتكلم هل العقل يتصوره ولا لا. والله أنا بقول ينفع يتصوره. طب بناء على إيه يا عم الحاج؟ قال لك والله بناء على مسألة تانية دي منبني عليها. ايه هي؟ قال لك احنا بنقرر ان او بعض الناس بتقرر ان التكليف بما لا يطاق جائز عقلا. فاذا كان التكليف بما لا يطاق جائز عقلا، فعمنا النايم ده لو قلنا له تكلف فاحنا بنكلفه بما لا يطيق، وعمنا الملجأ برضو بنكلفه بما لا يطيق، فيبقى دي من الفروع دي. فاذا اجازنا هنا نجيز هنا، ده كلامه، احنا بنفسر العباره مش بنقول مش بنعتمدها، وفي فرق بين الفهم وايه والتبني. الله يفتح عليك، انت رجل واعد بس اوفي بوعدك. كحمل الواحد الصخره العظيمه، قلنا الواحد كده ربنا هل ينفع اتصور ان في صخره ضخمه جدا جدا جدا كده وزنها طن وربنا يكلف واحد يقول روح شيلها؟ ده مثال لإيه؟ للتكليف بما لا يطاق. نعم. يعني ده أمر غير مطيق أو غير مطاق، وقد يصح التكليف فيه عند من قال بجواز العقل لذلك. وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة. ورد رد يعني هذا الايه القول هذا البناء هذا البناء مش هذا القول هذا التخريج تخريج الجواز على التكليف بما لا يطاق ده اللي رد. ورد بأن الفائدة في التكليف بذلك يعني دي مناقشة في الدليل مش مناقشة في الدعوة. ها؟ نعم. هو هيبطل له دليله دلوقتي. ورد بأن الفائدة في التكليف بذلك من بذلك اللي هو إيه؟ بذلك اللي هو بما لا يطاق. هل يأخذ في المقدمات منتفية في تكليف من ذكر؟ ثانية واحدة بقى. ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق من الاختبار هل يأخذ في المقدمات منتفية في تكليف من ذكر؟ هل يأخذ مقدمات يا سيدنا هم اعتراضي؟ ورد بأن الفائدة في التكليف منتفية. ماشي ماشي بس بنشوف بس معنى يعني ايه من الاختبار هل يأخذ في المقدمات. ما تجيبليش حاجة تانية أنا كتر خيرك. تمام لا لا مش قادر والله كتر خيرك. ورد هذا التدليل أو هذا التعليل بأن الفائدة التي هو ما بيبطلش دلوقتي إنه يجوز التكليف مما لا يطاق بيبطل بناء جواز تكليف الغافل والملجأ على التكليف مما لا يطاق. فبيقول لك والله إذا احنا قلنا بجواز التكليف بما لا يطاق فذلك من باب الاختبار في فائدة الفائدة دي منتفية في المثالين اللي انت حاولت تخرجهم على قاعدة الجواز التكليف بما لا يطاق. فبيقول لك التكليف بما لا يطاق فيه فائدة الفائدة دي منتفية في تكليف الغافل والملجأ اللي هي ايه الفائدة؟ الاختبار. الراجل العاقل البالغ الفايق ده بقول له روح احمل الصخرة العظيمة زي المثال اللي جابه. فبيقول والله انا رايح اهو هشيل شيل مش قادر. طب ليه يا رب انت بتختبرني؟ لاجل الابتلاء. اختبارك هل ستنصاع ولا تمتنع؟ فإذا انصعت هو ده المطلوب انصياعك هو ده المطلوب انت كده تمام. زي موسى ذبح سيدنا ابراهيم امره بذبح ولده ولا دي لا ده ده ده يعني ده لا يطيق الوالد وذلك ده بس ممكن يعني بس وقع في القدرة اهي ست الحاجة قالت هل يأخذ في المقدمات منتفية؟ أنا لسه ما حلتهاش يأخذ في المقدمات دي حاجة هجيبها إن شاء الله دلوقتي بس إحنا بس نشوف بس معنى العبارة. لأن إيه؟ لأن من ذكر اللي هم الغافل والملجأ دول ما فيش إدراك عندهم حتى يحصل لهما الفائدة التي ندعيها في التكليف بما لا يطاق. احنا بنقول التكليف بما لا يطاق فائدته اختبارك يا مكلف ونشوف انت هتنصاع ولا مش هتنصاع. طب صاحبنا ده النايم ولا الملجأ ايه الاختبار في وضعه؟ مفيش اختبار لان النايم والساهي ده مش مدرك اصلا في عالم تاني والملجأ مش قادر اصلا, مش قادر يعني يستطيع ان يتوجه فلا يستطيع, ده مسلوب عنه القدره والاراده وايقاع المراد اصلا. فالتكليف بما لو يطاق في حقه مش صحيح لانتفاء الفائده التي نرتبها على التكليف بما لا يطاق في حقهما. نعم. ممكن حضرتك تقول المقصود بما ذكر الامتثال الذي هو فعل الشيء طواعيه, فين بما ذكر دي؟ اللي هو لسه منتفيه في تكليف من ذكر, من ذكر اللي هم الغافل والملجا. تكليف الغافل وتكليف الملجا يكون مثلا سيدنا الفائده من تكليف بذلك من الاختبار منتفيه, المقصود يساوي الانتفاء سيد يعني ايه, ورد بان الفائده في التكليف بذلك منتفيه, الانتفاء لاجل عدم الامتثال, لانه هو الغافل والملجا مش عامل حاجه طواعيه مثلا. لا, المنتفي هو الاختبار, الاختبار منتفي, مفيش اختبار, هتختبره بايه؟ اذا كان هو مش مدرك اصلا الخطاب اصلا, علشان انما التاني مدرك, لكن الغافل مش مدرك. بس هي طاقه برضه على الاختبار وعلى الفائده. ما هو الاختبار هو الفائده بالظبط, الفائده من الاختبار, من هنا بيانيه, من هنا بيانية الفائدة التي هي من الاختبار, الفائدة في التكليف بذلك من الاختبار, هل يؤخذ ولا يأخذ؟ يؤخذ في المقدمات على استفهام الرد منتفيات فيه. لا, ده المنتفية دي مولانا خبر أن, منتفية دي خبر أن, ورد بأن الفائدة منتفية, منتفي دي خبر أنا. أيوة, دي جملة اعتراضية, بس احنا عاوزين نقراها ونوجهها, يعني في قبل من وبعد المقدمات شرطة وشرطة, فاحنا كده ممكن نقراها كده, ورد بأن الفائدة في التكليف بذلك منتفية من الاختبار, هل يؤخذ في المقدمات, دي جملة اعتراضية, يعني ايه بقى هل يؤخذ في المقدمات دي؟ لا, انا واقف عندها, مقدمة الكبرى والصغرى من هنا في المنطق؟ لا. نعم يا أستاذ عمرو. يعني إن الإنسان بيتحرك من المقدمات إلى النتائج. ده في الفكر. كويس. هو إذا كان فيحمل بما لا يطاق, فالإجابة أن لا يفعل إلا أنه لن يستطيع. فيعني ما فيش إمكانية يعني ليس لا لا لا, أنا أقول لك. لا, أنا حليتها خلاص. المقدمات هنا هي ما يتوقف عليه الفعل, ما يتوقف عليه المأمور به, فهو عايز يقول لك ايه, رد هذا التعليل بان الفائدة في التكليف بما لا يطاق منتفية. ايه هي الفائدة دي؟ بيقول لك ان الاختبار يؤخذ في المقدمات, المقدمات اللي هي زي ما قلت لك التوجه, الهم بالحمل في مثال الصخره, وضع ايدك تحتها ومحاولتك شيلها, مش الثلاث حاجات دول, التوجه والهم ومحاوله الشيل, هي دي الحاجات اللي بيتوقف عليها الحمل نفسه, صح؟ الاختبار بقى متعلق بايه؟ متعلق بتوجهك في الثلاث, في المقدمات دي, وهي منتفيه, خدت بالك ازاي؟ واضحه؟ ليه المقدمات منتفيه؟ لان الراجل النايم مش هيتوجه ولا هيحاول يعمل حاجه, لانه مش مدرك اصلا, مش معانا خالص, ده بياكل رز مع ملايكه زي ما قلنا المره اللي فاتت, وناس زعلت, والموجه ليس له اختيار, لكن الثاني ده التكليف بما لا يطاق ده واعي وعاقل وبالغ وزي الفل, روح ارفع الصخره العظيمه, راح كان صادق العزم انه هيشيلها ومسكها وحاول يشيل مش قادر, خلاص الشيل ده بقى اللي هو أمر بيه هل كان ليتحقق لولا التلات إجراءات دول؟ ما كانش. يبقى المقدمات دي لو حبينا نعبر عنها تعبير آخر نقول هي ما يتوقف عليه المأمور به. فهمت يا عبد الستار؟ ماشي يا شيخ محمد. يا جماعة الخير التعليقات دي اكتبوها فيها حاشية الكتاب علشان هي دي اللي هتحل الكتاب. من غير الفك ده وحل الضمائر وتوجيه العبارات لو انت نسيت الكلمتين احنا قلناهم الكتاب ده بالنسبة لك سيصير كالإنكليزية. كالإنكليزية دي ليها حكاية أصلا. نقول الحكاية من باب أشمطه لنا. كان في في في زمان يعني من زمان قوي يعني في أوائل النصف الثلث الأول من القرن الماضي كان الأزهر يعني بخير ولسه. وكان في إيه حاجة اسمها جماعة كبار العلماء قبل ما يحلها جمال عبد الناصر. وجماعة كبار العلماء دي كان فيها ناس من فحول العلماء وكبار العلماء بحق وحقيقي. كان منهم واحد اسمه الشيخ محمد حسنين مخلوف. محمد حسنين مخلوف ده اللي ابنه جه بعد كده وأصبح مفتي الديار المصرية وكان معمر وعاش بتاع 103 سنة رحمة الله عليه. سيدنا الشيخ حسنين محمد مخلوف. أبو الشيخ محمد حسنين مخلوف هذا كان شيخ الملكية وكان راجل من كبار كبار كبار كبار العلماء. ماشي. والغريب ان ابنه بقى حنفي اللي هو الشيخ حسنين ده يمكن عشان القضاء بقى ولا حاجة. فالشيخ محمد حسنين مخلوف ده كان من كبار العلماء وكان يعني من المشتغلين بالعلوم المعقولية بالذات والحساب والفلك والمنطق والحكمة وله بتاع ثلاث رسائل في الحكمة العالية في المقولات. وكان يدرس في جامع في مكان في سيدنا الحسين اسمه تكية محمد بكب الذهب اللي هي دي ايه جنب الأزهر على طول تحتها الناس اللي تبيع حاجات للسياح كده وبتاع ادي جامع الأزهر اهو ودي جنبها على طول كده في نفس الخط. ثم ان الشيخ محمد حسين مخلوف ده درس الكتاب بتاع جامع الجوامع ده اللي هو الاصل اللي احنا اصل اللي بنقراه بشرح المحلي مرتين اتنين كل مره يختمه في 7 سنين. كان يحضر له في هذا الدرس اكابر العلماء مش الطلبه الايه السكند هاند زي حالتنا كده على حالتنا انا يعني بشاور على نفسي انتم السكند هاند ولا حاجه. فكان ايه يحضر له أكابر العلماء في هذا الكتاب كل يوم بين المغرب والعشاء يدرس الكتاب ده اللي هو إيه جامع الجوامع وشرح المحلي وختمه مرتين في 14 سنة. وكان بيدرس تفسير البيضاوي ومات رحمة الله عليه في درس التفسير. يعني حسن الخاتمة كان هو انتقل إلى رحمة الله في درس تفسير البيضاوي في كتاب الذهب دي. الراجل العالم الكبير قوي ده كان في واحد تاني شيخ برضو عالم كبير جداً اسمه الشيخ محمد دخيت المطيعي كان مفتي الديار المصرية وكان من علماء الحنفية الكبار. وطبعا كل واحد من دول فيه حكايات وقصص كتير لكن أنا عايز أصل المقصود. الشيخ بخيت هذا كان بيدرس لعمل درس خاص لكبار العلماء زي مين زي سيدنا الشيخ محمد حسن المخلوف في كتاب اسمه الشفا لابن سينا في الفلسفة. فلما الشيخ حسنين مخلوف الكلام ده مش موجود في كتاب على فكرة الكلام ده تلقيناه كده مشافهة من مشايخ مش موجود في كتاب بحسب علمي يعني عدم العلم لا يعني عدم الوجود. الشيخ حسنين مخلوف هذا بيقول انه قاعد بين ايدين الشيخ بخيت. الشيخ حسنين مخلوف العالم الكبير عضو جماعة كبار العلماء شيخ الملكية المشارك مشاركة عميقة عظيمة في العلوم الحكمية بيقول فصار يشرح لنا ويترقى في الشرح الشيخ بخيت يعني حتى صار الحديث كأنه بالإنكليزية ما بقيناش أفهمين حاجة. بس الشيخ حسن ولا الشيخ محمد يا مولانا اللي كان قاعد؟ مش الشيخ محمد الشارح والشيخ حسنين المتلقي. يعني انا الشيخ بخيت وانت الشيخ محمد. حضرتك التلميذ بيشرح للشيخ؟ لا، الابن الشيخ بخيت هو الشيخ. الشيخ بيشرح الشيخ حسنين. بقول لك عمل درس لكبار العلماء منهم الشيخ حسنين العالم المشارك العظيم ده. الحق الوالد. الوالد اه الوالد الوالد اه الوالد الملك. مش الشيخ الملك الشيخ حسين؟ لا لا، ده معاصر، معاصر له الشيخ بخيت. انا مش عارف الشيخ حسنين متوفى سنه كام، بس هم معاصرين لبعض يعني. متاخرا لانك انت اول امبارح او امبارح بالليل كمان. له بنات؟ لا لا، هو الشيخ بخيت المطيعي واحد بس. بخيت المطيعي واحد بس، اه مفيش غيره. محمد بخيت ابن حسين، محمد بخيت ده مركب، ابن حسين المطيعي. المطيعي ده نسبة لبلد في أسيوط اسمها مطيعة، كان اسمها قطيعة، والشيخ غير اسمها من قطيعة إلى مطيعة ونسب إليها مطيعي، وكان مالكيا ثم تحنف للقضاء، هكذا يقولون. لما كانش اللي يمسك القضاء الا واحد حنفي، فانتقل حنفي علشان يعني ايه، يعني يمسك يعني حاجه كويسه، يعني منصب من المناصب كويسه يعني، وصار من كبار علماء الحنفيه لا نظير له، ابو حنيفه الصغير. كلام كتير ومدفون هنا في حلمية الزيتون، اللي عايز يزوره، في مسجد في ميدان الحلمية اسمه مسجد الشيخ بخيت. مين الشيخ بخيت ده؟ الشيخ بخيت المطيع. خش ودي الراجل 5 جنيه هيفتح لك الضريح ويظبطك ويدفنك جنبه كمان لو حبيت. دي عايزه 5 جنيه ثانيه. زياره قبليه بالرشوه؟ مش رشوه دي يا مولانا ولا حاجه، دي عطيه. رشوه ايه؟ الرشوه دي انك تاخد شيئا ليس بحقك، تبذل مالا عشان تاخد حاجه مش من حقك. لكن ده من حقي ازور الشيخ بخيت. والله انت وظروفك. قال مش رشوه، ما اعرفش هيفتح، ما اعرفش، هتهم الراجل، يمكن يفتح يمكن ما يفتحش. توفي سنه 1935 الشيخ بخيت. الشيخ بخيت، لا الراجل 1935. يا الله، هو راح فين الشيخ ده؟ هو يا عم صبر يلا عشان عايز اروح. قال: وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق، كحمل الواحد الصخرة العظيمة. ورد بأن الفائدة في التكليف بذلك من الاختبار هل يأخذ في المقدمات منتفية في تكليف من ذكر من ذكر. قال: وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا، وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهما. خلينا نقف هنا عشان الكلام ده بس فيه إيه كلام كده كتير، وأنا متعجل النهاردة شوية، معلش أنا آسف. و انا ولا خلينا نكمل وخلاص. ماشي يلا قول يا صابر. قال: وظاهر واضح، يعني واضح ان الـ الـ ان من ذكر اللي هو الغافل والملجأ ده يمتنع ان يتعلق به خطاب. لما نقول لو قلنا بالامتناع، الامتناع ده متعلق بالخطاب التكليفي مش بالخطاب الوضعي. ايه الفرق؟ التكليفي يعني ان فعلك ده حرام، ده مش متعلق به، لان هو لا، قلنا لا يعني إرادة له ولا إدراك في الملجأ ثم في النايم مثلا. لكن مين قال لك ان ما يتعلقش به خطاب اخر اللي هو الخطاب الوضعي؟ واحنا قلنا الخطاب الوضعي اللي هو المتعلق بكون السيء سببا وشرطا وصحيحا وفسادا ومنعا الى اخره. فانا مين قال لك ان ممكن ما نعملوش ان احنا ممكن قصدي نعامله مين قال لك ان احنا هنمتنع ان احنا نعامله كما نعامل الصبي والبهيمه؟ مش الصبي لو كسر حاجه بنضمن ابوه، والبهيمه اعزكم الله لو كسرت حاجه بنضمن صاحبها. فالنايم ده برضو لو هو نايم كده راح موقع حاجه كده راح مكسرها، هنغرمه مش هنقسمه صحيح، لكن هنغرمه. انا ذنبي ايه؟ انا حاجه تتكسر فنغرمه خيمتها. لكن هل هو مذنب؟ لا. امتى يكون مذنب؟ لما يكون فايق كده ويقول لك ايه، زي امبارح انا ماشي في الشارع فواحد راكن العربيه بتاعته يعني صف تاني، فواحد قال والله انا لو معايا عربيتي كنت حكيتها له عشان يحرم يركن صف تاني. يعني حاجه غريبه والله. فحكيها له، ده لو حكيها له هياخد ذنب وهيضمن برضه، واخد بالك؟ لكن ده وهو نايم وهو سايق نام على روحه فحكيها له ففاق كده بعدها بلحظه. انا والشيخ محمد متخصصين في النوم اثناء السواق. لا مش خبره بدي عنك. ايه خبره دي؟ ده لطف من عند ربنا، ده لطف من عند ربنا سبحانه وتعالى. فساعتها لو لاح نام على روحه كده وهو مش مقصر هيبقى مش آثم، لكن هيدفع. لكن لو كان مقصر بقى ونام برضو على روحه، لا هيبقى آثم وهيدفع، واخد بالك؟ زي ان هو حاسس بالمش قادر يسوق وعمال يعمل كده ومصمم يسوق برضه، ده مرتكب اللي محرم لان هو سايق آلة قاتلة بطبعها، فهيتعلق به خطاب وضعي مش خطاب تكليفي. وظاهر ان من ذكر يمتنع ان يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام. يمتنع أن يتعلق بالغافل والملجأ خطاب بغير الواجب والحرام من الخطابات الوضعية. يعني بغير الواجب والحرام دي متعلقة بإيه؟ بخطاب. وإن أوهم التعبير بالتكليف، لما قال إيه؟ وامتناع تكليف، صح، وامتناع تكليف قصوره عليهما لا لا الواجب والحرام، لا لا عليهما الواجب والحرام. طب وايه جهه بقى ايه جهه الايهام بقى؟ طب خلينا نقرا بس ونشوف. وامتناع تكليف الملجأ، والاصح امتناع تكليف الغافل والملجأ. هو بيقول ان الغافل والملجأ دول الخطاب غير الوضعي يمتنع ان يتعلق بيهم. ايه هو الخطاب غير الوضعي؟ الخطاب التكليفي بالطلب الجازم بالفعل او بالطلب الجازم بالترك، اللي هو الواجب الوجوب بقى والحرمة، بغير الواجب والحرام ايضا، وظاهر ايضا ذلك. وان اوهم التعبير بالتكليف قصوره، اي التكليف عليهما. ايه بقى جهة الايهام دي؟ يا حبيبي انا فاهم، انا بقول فين الايهام ده؟ لما هو قال والأصح امتناع تكليف، ايه خلاني اعتقد او اوهمني ان هذا قاصر عليهما بقى؟ دول اللي هم مين يقصد؟ الغافل والملجأ والغافل، لان بعد ذكر بعدها ده المنكر. وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا. وإن أوهم، وإن دي مفروض تستعمل لتعميم الحكم، يعني كأن ما سبق هذا ليرد على هذا الإهام. وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره قصور التكليف عليهما عليهما أي الواجب والحرام يعني إيه برضو يعني إيه برضو فين جهة الإهام سواء هنا أو هنا فين جهة الإهام لما قال تكليف ده أوهمك منين إن دول قاصر عليهم عشان دول ذكروا بس هو قال لك تكليف ما قالش ذكر قال لك التعبير بذكر بتكليف من ذكر وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا ماشي. وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهما في المتن أي امتناع التكليف الغافي للملجأ للمكره دي عباره بتتكلم عنها صحيح العباره بتقول ايه يمتنع تكليف الغافي للملجأ ولا يمتنع تكليف المكره فكما لو ان حصر التكليف الاولاني الممتنع الغافل والملجأ اوهمت ان هم دول بس ليها تعلق به لا سيد هو فعلا سد عليهما ذات الرجل الحرام فهمني ورد بقول هو ظاهر أن من ذكر يمتنع أن أنت صح يا عبد الستار بس كمل يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام لأنه هو التكليف كذا حاجة فاستثنى من خدم التكليف كله اللي بتندر بس الواجب والحرام لأنهم خمسة فقال لك هو أصل أنت ما وأوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهم أي على الواجب والإيه والحرام شيخ رد عليك هو هنا بيشرح الشرح يعني مثلا على سبيل التمثيل جاي الواجب والحرام على سبيل التمثيل أحكام التكليفية شيخ نعم هو هنا بيشرح هيشرح طيب نقف هنا ونكمل المرة الجاية والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على صلاتنا في مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون